سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: قال: فما خطبك شأنك الداعي إلى ما صنعت يا سامري؟ قال: بصرت به، بصرت بما لم يبصروا به، بالياء والتاء، أي علمت ما لم يعلمه، فقبضت قبضة من تراب أثر الرسول. أثر حافر فرس الرسول جبريل عليه السلام. فنبذتها، ألقيتها في سورة العجل المصاغ، وكذلك سولت لي، زينت لي نفسي، ألقي فيها أن آخذ قبضة من تراب ما ذكر، وألقيها على ما لا روح له، يصير له روح. ورأيت قوم قد طلبوا منك أن تجعل لهم إلها، فحدثتني نفسي أن يكون ذلك العجل إلههم. قال له موسى عليه السلام: فاذهب من بيننا، فإن لك في الحياة، أي مدة حياتك، أن تقول لمن رأيته: لا مساس، إذا تقربني. فكان يهيم في البرية، وإذا مس أحدا أو مسه أحد هما جميعا. وأن لك موعدا لعذابك، لن تخلفه، بكسر اللام، أي لن تغيب عنه، وبفتيا، أي بل تبعث إليه. وانظر إلى إلهك الذي زلت عليه عاكفا، زللت عاكفا مقيما تعبده، لنعركنه بالنار، ثم لننصفنه في اليم نصفا، نضينه في هواء البحر. ففعل موسى عليه السلام بعد ذبه ما ذكره: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. تمييز محول من الفاعل، أي وسع علمه كل شيء. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قال فما خطبك يا سامري؟ رجع موسى عليه السلام بعد انتهاء المخاطبة مع أخيه هارون عليه السلام إلى السامري. قال فما خطبك، يعني ما أمرك، ما شأنك؟ قال بعض العلماء: ما طلبك الذي صنعت، ما شأنك، ما أمرك؟ كما قال المفسر: قال فما خطبك، قال شأنك، شأنك الداعي إلى ما صنعت، ما شأنك وما أمرك يا سامري؟ فأجاب سامري: قال بصرت، بصرت به، وقرأ بعض بصرت به بضم الصاء، بصرت به في الماضي والمضارع، بما لم يبصروا به أو بما لم تبصروا به، هي قراءتان من القراء رحمه الله تعالى. طيب، إذا كان بالياء يعني بما لم يبصروا به، مراد بنو إسرائيل، هذا فرق في المعنى. إذا كان القراءة بالياء بصرت أو بصرت بما لم يبصروا به يعني بنو إسرائيل أو بما لم تبصروا به يعني بما لم تبصروا به أنت وقومك بنو إسرائيل. فبذلك هذا تكون فرق بين القراءتين، القراءة الأولى بالياء والقراءة الثانية بالتاء. إذا كان بالياء فمراد بنا بنو إسرائيل، فإذا كان بالتاء مراد بنا أنت وبنو إسرائيل. قال بصرت به بما لم يبصروا به أو بما لم تبصروا به، فقراءتان صحيحتان، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. طيب بصر بصر يبصر، قال العلماء بصر بالشيء أي علمه، وأبصر به إذا نظر إليه، يعني فرق بين بصر وبين أبصر. إذا بصر به يعني علمه، إذا أبصره يعني أنه نظره إليه يعني بمعنى الرؤية بمعنى البصر. فإذا بمعنى بصر بمعنى العلم، بمعنى العلم، كما الرؤية اللفظ الرؤية أيضا استعماله في معنيين، إما بمعنى الرؤية بالعين وإما الرؤية استعماله بمعنى العلم ما يتعلق بالقلب. هكذا كما البصر إذا يتعلق به مثلا أبصره نظر إليه، وإذا بصر به علمه، يعني أيضا بصر بمعنى له قولين، يعني إما بمعنى البصيرة بمعنى العلم وإما من البصر بمعنى الرؤية. هذا عند بعض العلماء. وقال بعض العلماء بصر به أو أبصره، قالوا معنى واحد معنى علم، معنى بمعنى العلم. قال بصرت بما لم يبصروا به يعني علمت بما لم يعلموا به، أو رأيت بما لم يروه، بما لم يروه فقبضت قبضة. هذا تفصيل، أي شيء رأيت وأي شيء الذي علمت والقوم لم يعلموا. قال فقبضت قبضة من أثر الرسول، قبضت قبضة، القبض بمعنى المقبوز، القبض بمعنى المقبوز. والفرق بين القبض وبين القبس، قبض قبضة أو قبض قبضة، وقرأ بعض القراء قبضة، إذا كان مرة واحدة يقال قبضة. القبض بمجمع القف، أو القبس إذا كان بأطراف الأصابع، فبذلك قرأ بعض قبس فقبست قبصة، ولكن القراءة الأولى هي الراجحة، فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر، من أثر الرسول، الرسول مراد قال العلماء رحمهم الله تعالى جبريل عليه السلام القول. والقول الثاني قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الملك من الملائكة مطلقا يعني جبرائيل أو غيره. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى الرسول مراد من موسى عليه السلام. فبذلك فانظر فيها ثلاثة أقوال. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا الرسول مراد من جبريل عليه السلام، لما إن الله تعالى جعله رسولا بينه وبين الأنبياء وبين الرسل عليهم الصلوات والتسليم، لما الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فبذلك جاء إطلاق الرسول عليه، فبهذا قال العلماء جبريل. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى مطلقا الملك من الملائكة. وقال بعض العلماء يعني المراد الرسول موسى عليه السلام. فقبضت قبضة من أثر الرسول، قالوا من أثر الرسول يعني موسى عليه السلام، أما أثر ليس مراد من تراب، التراب ما يكون قدم موسى عليه السلام، بل يعني قال أنا أثر بمعنى الطريقة، الطريقة والسنة، أخذت أنا الطريقة منك، لما كما أنت تلقي أصا فتكون هيئة ثم تأخذ ترجع أصلا. وبذلك أنا متفكر في هذا الأمر، كيف أنا أتبع في هذا، كيف أنا أفعل في هذا، فبذلك صفلت لي نفسي هذا كأن أخذت قبضة من أثر الرسول، فنبذتها يعني فألقيتها في قلوب السامري. ولكن هذا التفسير شاذ عند العلماء، لمن أن تفسير ما جاء من الباطنيين الذين يتأولون بكتاب الله تبارك وتعالى تاويلات بعيدة عجيبة غريبة ويقولون ظاهر القرآن شيء وباطنها شيء قالوا أن القرآن من أوله إلى آخره كنايات فبذلك قالوا أما بإدبار ظاهر فلا معنى وأما بإدبار الباطن فلا معنى آخر فنعوذ بالله إذا اعتقد إنسان بهذا الاعتقاد نعوذ بالله ذهب جميع الأحكام وجميع الأوامر وجميع الحدود وجميع الزواجر إذا كان ظاهر وغير الزاني والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة إذا الظاهر معنى نعوذ بالله رفع أمر الحد إذا جاء أمر الرجم قال لا ظاهر غير وأما بالباطن يعني يؤده في قلبه أنه مرجوم أو مطرود ولكن لا يرجم نعوذ بالله فهذا هو طريقة الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى أنهم يستبدلون كلام الله وأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ها أما أقوال تفسير أو معارف كتاب الله ولكن في ذوء الكتاب والسنة في ذوء الآيات المحكمات هذا شيء آخر ولكن أما تأويل الباطنيين فهذا قول مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسول الله ومخالف لما جاء به الأسلاف رضوان الله عليهم أجمعين وبذلك القول الأول هو الراجح فقبضت قبضة من أثر الرسول يعني من تراب حافر فرس الرسول والقول الراجح المراد من الرسول جبريل عليه السلام بس الآن قال العلماء رحمهم الله تعالى كيف علم صابري جبريل عليه السلام والقوم ما علموه أن جبريل عليه السلام أنه رآه ولكن القوم ما أراه فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى أجوبة كثيرة ولكن ما كان عليه أكثر المفسرين قالوا لأن جبريل هو الذي رباه السامري لما كان صغيرا لما كان رضيا فألقته أمها من خوف القتل في الكهف في الجبال فإن الله أمر جبريل عليه السلام أن يربي فبذلك أنه كان يعرف فلما رآه مرة أخرى فأرب وأيضا قالوا أن جبريل عليه السلام يأتي عنده بنعمة من الله تبارك وتعالى إذا قدم إليه إصبعا عليه الأصل وإذا قدم مثلا إصبعا أخرى في السمن وإذا قدم عليه أخرى وغير ذلك ما يحتاج الأولاد فبذلك أنه عرف هذا الرسول وهذا جبريل عليه السلام في يده بركات وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى جمع جاء جبريل عليه السلام على فرس لمن أن جبريل عليه السلام أنه ملك من الملائكة وأنه خلق من نور وإن الله تبارك وتعالى جعله واسطة بينه وبين الأنبياء والرسل فهذا هو جبريل عليه السلام الذي جاء ونفق في ردء مريم عليه السلام فإن الله تبارك وتعالى آتاه عيسى عليه السلام بغير زوج بغير أب فبذلك قال العلماء كلما رفع الفرس حافره نبتت منها نبات فبذلك فهم السامري كأن فيها أثر الحياة أن فيها أثر الحياة فبذلك أنه أخذ التراب وأنه دسه حتى يستفيد منها في وقت ما ذهب بعض العلماء إلى هذا ولكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا القول ذكره العلماء رحمة الله عليهم ولكن إذا كان أنه جاء جبريل عليه السلام يربيه أولا هذا القول ما ثبت إلا بروايات إسرائيلية ما ثبت بالأحاديث الصحيح وإلا لكان هذا أمر عجيب أمر غريب كالملك وأفضل الملك وأفضل الملائكة جبريل عليه السلام يربيه لكن ما جاء في كتاب الله وما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قال علماء رحمهم الله تعالى کہ لما أنه رآه وعرفه وعلمه لكن ماذا قال سامري على أحد فبذلك قال علماء القول کہ أحيانا إن الله تعالى كما أعطى وأظهر أمر خارق العادة على يد الأنبياء والرسل أحيانا هذه الأمور خارق العادة على سبيل استدراج للشيطان وكما تكون للدجال حتى أنه يأمر الأرض فخرجي خزائنها والأرض يخرج خزائنها أنه يأمر بالنار يجري وأنه يأمر بالماء فيقف وأنه يطوف مشارق الأرض ومغاربها دجال فهذا قوات على سبيل قوات استدراجية ابتلاء واختبار من الله كما أن الشيطان يوسوس بني آدم كما أن الشيطان أنه ينتقل من مكان إلى مكان من بلد إلى بلد بأقصى سرعة وأنه يتغير من صورة الإنسان إلى حيوان من الحيوان إلى إنسان من الطيور وإلى غير ذلك من الحيات والحشرات وغيرها فبذلك فانظر الآن يعني إذا تأملنا في كتاب الله وقرأنا آيات الذي جاء في قصة أصحاب بدر كأن الشيطان أنه جاء في صورة إنسان في صورة الشيخ في صورة رئيس قبيلة وجاء يقوي ويساعد ويعرض أبي جهل أنا معكم وقبيلتي معكم وجنودي معكم وأنتم الأعلون ولكم النصر ولكم الظفر حتى يحرضه ويقويه ويحرضه ويقويه حتى جاء أبي جهل لعنه الله تعالى في موضع بدر فلما جاء في موضع بدر أن الشيطان أراد أن يتأخر فرجع قهقرا فأمسكه أبي جهل لعنه الله فقال أين فقال ما أنا أجيب قال لا لا لا ناظر قال لا لا لا قال إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لم لأنه رأى ملائكة فبذلك يعني أن إبليس لعنه الله رأى جبريل رأى ملائكة وعلم وبذلك أنه تأخر وأنه فر وأيضا كما جاء إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنه يراكم أيضا ذريته يراكم أما نحن لا نراه ها إلا إذا إن الله تبارك وتعالى أراد كشف الأحد وأنه يرى وإلا يعني على سبيل عموم نحن لا نرى الجن ولا نرى الشيطان لكن أنهم يرون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون وأيضا قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله فبذلك على سبيل استدراج أنه رأى جبريل عليه السلام ولكن ما رأى أبي جهل وجنوده وأيضا حتى ما رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من الله إن الله استجاب دعوته إن الله تبارك وتعالى نصر نبيه ب3000 من الملائكة منزلين أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون حتى أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما رأينا مثل هذا القتال فقال إن الله تبارك وتعالى نزلكم بنزول الملائكة هكذا كما لما نزل الملائكة في جنازة سعد رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله ما رأهم حتى أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى كيف الحقيقة كما جاء في آية أخرى قال موسى عليه السلام يا ربي أن الحلي جمعوا بنو إسرائيل وأنهم طرحوها في النار بنو إسرائيل وصاغ منه الإجل سامري. لكن من الذي جعله إجلا وجسدا لاما ودما وخوار؟ من الذي جعل في هذا؟ فقال الله تعالى أنا. فقال موسى إن هي إلا فتنة لما لأن الهداية من الله والإذلال من الله. الهداية من الله تبارك وتعالى والإذلال والغواية أيضا من الله تبارك وتعالى. من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي. فبذلك إنسان مهما عنده دلائل لكن الهداية بيد الله. القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فانظر كم من الأدلات، كم من الآيات، كم من المعجزات رأى قوم موسى عليه السلام، ولكن لما رأوا قوما يقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأن السارة أنهم ما رأوا إلا آية واحدة معجزة واحدة فألقي السارة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين برب موسى وهارون. وأيضا أنهم قاموا على الإيمان، ثبتوا على الإيمان حتى أنهم أذبوا، حتى أنهم قتلوا، ولكنهم ثبتوا على الإيمان. قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. فهذه الهداية من الله، والاستقامة والتوفيق الاستقامة أيضا من الله تبارك وتعالى، ليس بالأدلة والدلائل. نعم الدلائل يفيد لا شك في ذلك، أن الله تعالى أمر عباده يتفكروا في الآيات، يتفكروا في الكون، يتفكروا في الآفاق، يتفكروا في الأنفس، يتفكروا في آلاء الله، في نعم الله. ولكن حقيقة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبذلك لما أراد الله تعالى كما قال إنا قد فتنا قومك من بعدك، إنا قد فتنا من قومك من بعدك فأذلهم السامري. أما بإعتبار ظاهر الإذلال من السامري وحقيقة من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال العلماء كأنه رأى جبريل، أنه رأى الرسول، وأنه علم ما علم، وأنه أخذ من تراب قبضة الرسول. هذا كله إن الله تبارك وتعالى أعطاه استدراجا أنه رأى، وإلا أنه كان كافر وأنه كان منافقا، حتى أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وأنه كان منتظرا لينقلب قوم موسى عليه السلام من الإيمان إلى الارتداد إلى الكفر مرة أخرى. فبذلك قال العلماء إذا تأملنا في آيات الله لا نحتاج إلى كيف علم أنه جبريل، وكيف علم أنه الرسول، وكيف علم أنه ملك من الملائكة، وكيف علم تكون في أثر ترابها ما يتعلق بالحياة وغيرها. لما هذا أيضا استدراج، هذا أيضا قوة استدراجية، كما تكون عند الدجاجلة، وكما تكون عند الشياطين من الجن وغيرها. حتى كم نعوذ بالله أحيانا يعني أحيانا سيظهر أشياء عجيبة، أشياء عجيبة غريبة. حكى علينا بعض الأساتذة قالوا رأينا واحد شخص وأنه نعوذ بالله لا يصوم ولا يصلي، يعني يدعي إسلام يعني مسلم، ولكن قالوا ما رآه أحدا في الصلاة، وأيضا لا يلبس لباس طاهر، يعني لباس وبدنه نجس ولباسه نجس، وأيضا نعوذ بالله استعمال هذا المخدرات، نوع من النباتات المخدرة ونوع من الحشيش وغيرها يستعمل، والسجائر وكذا وكذا وكذا. فقال كلما نمر علينا أحيانا نحن ننصحه لما لا تصلي، عداك الله اتق الله، فهو لا يسمع كلامنا ولا يتوجه إلينا ويمشي. والناس يعتقدوا فيك لا هذا رجل، هذا رجل، هذا واصل إلى الله، يتمسهون به ويتبركون به، ونعوذ بالله يجعلون رؤوسهم على رجله، يركعون أمامهم في حالة السجود ويسجدون له نعوذ بالله. وصرف قلنا نخزب وننصه له ملكا ما يسمع كلامنا. فقالوا انقطع في زمان يعني انقطع المطر أمطار فصلينا الاستسقاء ودعونا من الله ولكن ما نزل المطر كل شيء بيد الله دار. فقالوا مرارا يعني الحمد لله صلينا ودعونا وتضرعنا إلى الله ولكن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. قال ذات يوم كنت أنا جالس قال خارج المدرسة وكان مدرسة على الطريق يعني على الطريق على عمومي كنت جالسا منتظرا للأوتوبيس أنا أسافر من مكان إلى مكان فمر هذا الشخص فقال ها صليتم صلينا الحمد لله. قال جاء المطر ويذهب. قلت لا ما جاء. فجاء يعني من معتقديه والله أعلم من تلامذته أيضا مثلهم كما عادة الكهنة وعندهم نوع من المزامير نوع من المزامير. فقال جعل أنه يرقص وهم يجعلون حوله مزامير بالصوت العالي وهي أمرهم يضربوا دف الصوت العالي بالصوت العالي. قال دهين يجيكم المطر. قال وجاء المطر. وقال لو لم أنتهي من الرقص إلا المطر لا ينقطع عليك. وقلنا لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا صار أيضا امتحان وفتنة للناس. كنا نصلي ونتضرع إلى الله وما نزل علينا قطرة من السماء. وهذا نعوذ بالله أنه لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم وأنه قال لا بس دهين يجيكم المطر وجاء المطر. وبذلك أحيانا هذه الأشياء تكون على سبيل استدراج. فبذلك افهم قال العلماء والأسلاف الفرق بين الولي وبين السهرة أو بين الولي وبين الكهنة أو بين أولياء الله وبين أولياء الشيطان. قالوا إذا إنسان طار في الهواء لا يكون وليا إلا إذا يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علامة الولي أن يكون الولي الحق ولي من أولياء الله أن يكون متبعا لسنة رسول الله يعني في كلامه في قوله في عمله في أفعاله في شكله في صورته في لباسه في سيرته أن يكون متبعا اتباعا حقيقيا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علامة أنه ولي من أولياء الله. وأما إذا كان مخالفا لسنة رسول الله فلو يمشي إلى النار يمشي فوق البحر يطير في الهواء يكون دجالا من الدجاجلة أو يظهر هذه الآيات اختبار من الله وامتحان من الله. فبذلك قال العلماء وإلا لما إن الله أخرج الشيطان من الجنة كيف وسوس إلى آدم أنه فوسوس لأن الوسوس لا شك في ذلك من الشيطان. قال هل أدلكما شجرة الخلد وأنه قاسمهما وقال إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. من أين حتى قال بعض المفسرين أنه جاء في سورة حية ودخل في الحية وأن الحية دخل في الجنة ثم أنه وسوس الشيطان في قلب هوا ثم في وسوس آدم يعني أنت تحفظ بيتك من الحيات أما الجنة غير محفوظة. الجنة كيف دخل فيها حية ما لا يعلم بها هذه يعني نعوذ بالله. وأنه دخل في الحية فبذلك صار الحية عدوا لآدم عليه السلام عدوا لأولاده يعني لو ما كان هذا السبب ما عندهم صم عداوة الحية فقط لأجل هذا. أما إذا أكل إنسان يموت فورا من صمه. وبذلك هذه أشياء غرائب لا شك في ذلك كقوات استدراجية. إن الله تبارك وتعالى كما الجنات أنهم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيرت الجن فذهبوا إلى إبليس فقال نعم حدث فإني لا أعلم هل إن الله تبارك وتعالى أراد بفناء العالم أو شيء آخر فجيئوني بتراب كل قطعة من البلدان وهو يشم التراب. قال فذهبوا إلى الحجاز فجاءوا ووجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يقرأ وكيف فهم وكيف علم ومن أين جاء له هذه القوات، وأنه يشم ترابا ويجد فيه أثر بيسة الأنبياء، فبذلك هذه، أو أنه يمشي إلى الماء أو يجعل كرسيه إلى الماء أو يمشي في النار. حتى إلى الآن كم من الروافض الذين في عاشوراء يجعلون النار نار جمرات إلى أوم في الميادين، فيمشون عليها ويا حسين ويا حسين ويا حسين، ويضربون صدورهم ويضربون وجوههم ويمشون على النار، وأحيانا يضربون يعني بالسكاكين، بالسكاكين يعني أنهم في رؤوسهم سكين حتى يدخل السكين إلى أزبل، يعني تقريبا إلى حد أربع أصابع أكثر من ذلك، ثم يجعلون التراب، فقالوا هذه تربة أقدام علي لا يزرنا شيء، وأنه لا شيء له، ولا يذهب إلى المستشفى ولا يذهب إلى الجراحين ولا إلى الدكاترة، كل سنة مو يعني مرة واحدة في سنين. حتى كما الحمد لله نحن نتضرع إلى الله ونلتجئ إلى الله تبارك وتعالى، فإذا يعني حتى هو كان يعني الشيخ والدي هو قال كنت هو كان خائفا من الإنجليز، وأنه لبس لبس وتغير صورته، يعني أنه كأنه يظهر على الناس كأنه هندو، وإلا هو عالم رجل من العلماء ومن علماء من الموحدين ومن كبار المفسرين ومن كبار المحدثين، وله تفسير لكتاب الله تبارك وتعالى صفات الإلحام، تفسير عجيب عجيب حتى نحن لا نستطيع أن نقرأ بها ونفهم بها، التفسير دقيق جدا. وكان والد يدرس عند ولا جبل أبي قبيس، كان ساكنا بمكة المكرمة، أنه لجأ إلى الحرم مسكين حتى سكن بها 20 سنة خائفا من الكفار من الإنجليز، لأنه إذا أنه خرج إلى